ما هي حدود عورة الرجل في غير الصلاة وهل التخزين منها وما حكم النظر إليها؟ العورة ما بين السرة والركبة، هذا هو أصح أقوال العلماء، والفخذان من العورة، هذا هو الأصح، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذا هو الصواب من قول العلماء. وقال قول من الفخذ ليس من العورة ولكن يسحب بستره ويتأكد بستره ولكن ليس من العورة، ولكن قول مرجوح والصواب أنه من العورة. وجاء في هذا عدة أحاديث، قال في النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ولأنه جر الفتنة، فإذا بدأ جر الفتنة ولا سيما من أصحاب الجمال والمنظر الحسن فإنه يحسن النظر إليه. المقصود أنه عورة مطلقة ما بين ستره وركبة، هذا هو الصواب، الواجب ستره في لعب الكرة وفي غير ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.